جدا الزمان بلاق ينا مع الغساق فغاب عن خاطري ما كان من قلقي وليت دنيا وجودي بعد أن حبست أحلام منطلقي ردحا على الورق ما أمتع القلب في دنيا مودته كأنه ملك يزهو على الفراق تحيطه أنجم والبدر مؤتلق والشمس قد ظهرت بيضاء كالوريق قد أنعم الله للملهوف فانهزمت عوامل الياس والتعتيم والحراق نرقى على منبر التبيان في شمام والقوس قد وقعت في الكف كالفلاق جدا الجنان بما يهوى على قدر والله قد هيأ الأسباب بالنساق قل للذي لامني يوم الرحيل عسى مولاي يعطيك ترياقا من الغرق إني نجوت بطوق الله أرسله من لجة الشك والتدمير والقلق سعيت لا أرتجي من غيره سندا فكان لي سند في زحمة الطرق أنعم به حارسا في كل نائبة لمن دعا مخلصا ينجي من العواقي يا فرحة النفس من عهد توزعني تذكاره ألم يفيض بالحدق الناس قد فرحت بعيشها وأنا أتوه في لجة الأوهام والغرق قال الوشاة علينا ما بدا لهم يا نفس صبرا بما قد قيل وانطبقي يكفي الذي قد مضى والذل من قصد والعقل لا يرتضي أن يغلقوا طرقيه.